السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلمون أيها الإخوان أننا قد ودعنا عاما، نسأل الله عز وجل أن يجعله شاهدا لنا ولا يجعله شاهدا علينا، واستقبلنا عاما جديدا، نسأل الله أن يجعله عام خير وبركة وصحة وسلامة وتوفيق وسعادة وأمن وإيمان، وأن يوفقنا فيه لطاعته والجد والاجتهاد فيما يرضيه. إن انصرام الأيام والأعوام مؤذن بنهاية الأعمار، فإن الأيام والليالي مراحل تنقل الإنسان من مرحلة إلى مرحلة حتى يلحق بربه، فالدنيا مزرعة للآخرة، الدنيا دار عمل وليست دار حساب، والآخرة دار حساب ولا عمل. والدنيا ممر والآخرة دار المقر، فعلينا أن نتزود من ممرنا لمقرنا، ومن حياتنا لموتنا، ومن صحتنا لمرضنا، ومن قوتنا لضعفنا. علينا أن نحاسب أنفسنا ماذا عملنا في عامنا الماضي، وماذا سنعمل في هذا العام الذي لا ندري من يكمله من لا يكمله. فالأعمار بيد الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والإنسان بين مخافتين، بين أجلين، أجل قد مضى لا يدري ما الله فاعل فيه، وأجل مقبل لا يدري ما الله قاض فيه. ففرصتك يا ابن آدم ساعتك التي أنت فيها، لأن الذي مضى لا تستطيع أن تعدل فيها أو تبدل، والمقبل علمه عند الله، لا تدري هل أنت من أهلها أم لا. فعليك بساعتك الحاضرة وليلتك الحاضرة ويومك. وخيركم من طال عمره وحسن عمله، كما جاء في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. لأن الإنسان إذا طال عمره وجد واجتهد، وكلما مد به العمر جد واجتهد بالعمل الصالح، هذا دليل إن شاء الله على سعادته، أنه كلما زادت حياته جد واجتهد بالعمل الصالح. وأما الذي والعياذ بالله كلما زادت حياته تمادى بالمعاصي، فهذا دليل على شقاوته. فالحياة هي فرصة العمل، لأنه بعد الموت ما في عمل، وما من ميت إلا سيندم. ولما سألوه عليه الصلاة والسلام كيف يندم، أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه إذا كان صالحا مجتهدا بالعمل الصالح يندم إذا رأى ما أعد الله له من النزل من الثواب، يندم يتمنى أنه زاد من العمل الصالح الذي يقربه إلى الله ويزيد في حسناته ويرفع درجاته. وأما إذا كان والعياذ بالله مهمل ومقصر وغافل يندم على تفريطه وغفلته حينما يرى منزلته. ومعلوما أن القبر أول منازل الآخرة، وهو روضة من رياض الجنة، وما بعده خير وأسعد وأفضل، أو حفرة من حفر النار، وما بعده أشق وأشقى. وهذه الأيام شاهدة لنا أو شاهدة علينا، كل يوم ينتقل بك من الدنيا إلى الآخرة، فإن الدنيا قد أخذت بالرحيل مدبرة، والآخرة قد أخذت بالرحيل مقبلة، ولكل منهما بنون، فعلينا أن نكون من أبناء الآخرة، لأن الدنيا فانية. فلو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الدنيا لا شك أنها هي محل السباق والمنافسة والمسابقة في الأعمال، وكل من زرع حصد، من زرع زرعا في الدنيا حصده في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قال: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. يعني المال الذي تقدمه أمامك في الصدقات وفي حج وفي عمرة وفي أي مشروع من المشاريع التي يحبها الله وهي في سبيل الله، هذا هو الذي تجده. أما المال الذي تؤخره بعدك فهذا لغيرك. والإنسان إذا ارتحل بالدنيا من الدنيا ما يرتح إلا بعمله، عمله، أهله وأهل أهله وماله يتخلفون، كما ورد في الحديث: إذا مات ابن آدم اتبعه ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه ماله وأهله وعمله، فيرجع المال والأهل ويبقى العمل. عملك هو جليسك وهو أنيسك، إن كان صالحا فهو يؤنسك، وإن كان غير ذلك يضيق عليك مع ما فيك من الضيق. إذا رصيدك هو عملك الذي تقدم، من قدم شيء قدم عليه. والإنسان في هذه الدنيا يعمل من المحسن ومن المسيء، ولكن حاسب نفسك قبل أن تحاسب، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. فهذا العام قد أطل علينا، فعلى المسلم أن يحسب حسابه، وأنه قد ودع من عمره عاما شاهدا له أو شاهدا عليه. واستقبل عاما لا يدري ما الله قاض فيه له، فخذ حذرك وحاسب نفسك وتأمل في من كان قبلك، ليس في الدنيا أحد مخلد، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الموت ليس منه فوت، إن أقمتم له أخذكم وإن فررتم منه أدرككم، وقد تخطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم. وليس من اللازم أن الإنسان سيكبر أو سيمرض قبل أن يموت، ربما يأخذ حذره. ولا مال بالخواتيم، ولا يدري الإنسان عما يستقبله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إذا تذكر الإنسان من كان قبله من الآباء والأجداد والجيران والأخوان والأصحاب، عرف أن الطريق الذي سلكوه سيسلكه، وكأسا شربوه سيشربه، فعليه أن يأخذ حذره لنفسه، يغتنم الوقت قبل فواته، طول الأمل قد يضيع عليك كثير من العمل، ولكن استعن بالله واجعل لك نصيبا من الأعمال الصالحة من النوافل مع الفرائض. صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة السر ليوم العسير، يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهبهن له ذهابا. بعض الناس يستطيل العام والشهر لأن عنده أمل أنه سيعمل كذا وكذا، ويحب أن هذه الأيام تنطوي بسرعة، وهو مسكين ما أدري أنها تنطوي من طواء حياته. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، مكسبك ساعتك التي تعمل بها عملا صالح، لأنك لن تجد أمامك إلا ما قدمت. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لاك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكللت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. صدقة هي التي ستجها تجدها أمامك، لأنها تطفئ غضب الرب أو تذهب غضب الرب وتطفئ الخطيئة وتدفع ميتة السوء. وصلاة الليل نور في الوجه وسعادة في الآخرة، فإنه إذا كان يوم القيامة ينادي مناد: أين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيقومون وهم قليل فيؤمر بهم فيدخلون الجنة كما ورد. والله أعلم. والله عز وجل يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قيام الليل من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، عمل لا يعلمه إلا الله، وهو يحتاج إلى جهاد النفس. والله عز وجل يباهي الملائكة بعبده وأمته إذا ترك فراشه وقام يتوضأ ويصلي، لا يريد بذلك إلا وجه الله. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم من طول القيام، وكان يبكي حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل على النار، يعني القدر. فتقول له رضي الله عنها: كيف تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم، الرب عز وجل ضمن له أعلى الدرجات في الجنة، فهو يريد أن يشكر ربه بما يستطيع من العمل. وهذا شأن العبد الصالح الذي إذا أعطي شكر، فمن نعم الله أن يكون العبد إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب صافى. فهذا ممن أنعم الله عليه ووفقه. وتعلمون أن العام يبدأ بهذا الشهر المبارك، شهر الله المحرم. ولقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال، عن أحب الصيام إلى الله، قال: أحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم الذي تدعونه عاشورا، يعني تسمونه عاشورا. ولما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من هذا الشهر، فسألهم عن سبب صيامهم له، قال إنه يوم مبارك أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك الله فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه تبعا لموسى. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وقال: صوموه ويوما قبله أو يوما بعده، وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. وأما صوموه يوما قبله ويوما بعده، هذه ما أدري عن الرواية، لكن على كل حال ما دام أن أحب الصيام إلى الله شهر الله المحرم، فكلما أكثرت فيه من الصيام فهو خير لك. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن يوم عرفة قال: أرجو لما سئل عليه الصلاة والسلام عن يوم عرفة قال: أرجو أن يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني أن صوم يوم عرفة. ولما سئل عن عاشوراء قال: يكفر الله به السنة التي قبله، يعني هذا من الذنوب الصغائر، الأعمال الصالحة تكفر الذنوب الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أما الكبائر يجب علينا أن نبتعد عنها ونحذر منها، فإن وقعنا في شيء نبادر إلى التوبة ولا نصر، فإنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، ولا يحتقر الإنسان الذنوب الصغائر. قد حذر عليه الصلاة والسلام من الذنوب الصغائر، قال: وإياكم ومحقرات الذنوب، يعني صغائرها، فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. فالإنسان إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن استغفر الله وتاب إلى الله محي ذلك السواد وصقل قلبه، لأنه الاستغفار يسقل القلوب كما يسقل أحدكم مرآته. وأما إن زاد ولم يستغفر فإنه كلما زاد ذلك السواد وعياذ بالله، حتى يطمس على قلبه، وذلك الران الذي قال الله فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني أن ذنوبهم غطت قلوبهم، تقسو القلوب عن ذكر الله وتبعد عن طاعة الله، فيهلك العبد مع الهالكين. لأن هذه المضغة يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في القلب ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح القلب صلاح لصاحبه، وموت القلب موت لصاحبه. فنسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يوفقنا لطاعته والمنافسة فيما يرضيه. اقرأ عاصم درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والثواب إذا احتسب الإنسان ذلك عند الله وصبر ولم يجزع، فإن الجزع قد يحرم الإنسان من الثواب، فإن الجزاء من جنس العمل، وإن المصيبة أو الأجر على قدر المصيبة، فكلما عظمت المصيبة وعظم الصبر عليها كان الأجر أكثر. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يعني إذا سخطت وجزعت هل سترجع إليك مصيبتك؟ الأمر ماضي لكن معطى ومحروم، فمن وفق للصبر والاحتساب والرضا بالقضاء والقدر نال من ذلك، نال الأجر العظيم من الله عز وجل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله عز وجل يمتحن العبد، يبتلي صبره. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا كان الإنسان إذا فقد واحدا من أولاده سبقه للجنة، فكلما جاء عند باب فتحها له فنعمة عظيمة. ثم إن الرب عز وجل له ما أخذ وله ما أعطى. المال والأهل أمانة وديعة عندك، فإنها كلها من الله وإلى الله، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. يروى أن أحد الصحابة كان له ولد مريض وقد اشتد به المرض، فخرج ذات يوم إلى الصلاة فمات الولد في غيبة أبيه، إما للصلاة وللعمل يعني طلب الرزق، لأن أم الولد أعطاها الله الصبر والتحمل مع العلم أن المعروف غالبا أن الرجل أشد صبرا وتحملا، وأن الأم هي التي تحس بالمصيبة وحرارتها أشد. لكن هذه الصحابية رضي الله عنهم أجمعين ضربت المثل الأعلى في صبرها على طفلها وفقيدها، فإنه لما مات أخفته عن أبيه وتصنعت لزوجها، تجملت له بقدر ما تستطيع لتجذبه إليها وترغبه بقضاء حاجته منها من أجل أن تتدرج معه في تعزيته بابنه وإقناعه، وصنعت طعاما على أحسن ما تستطيع. فلما جاء سأل عن الولد، قالت بالشرك انه اهدى ما كان. صح، اهدى ما كان، يعني خلاص مات في حركة. فسر الرجل، حمل على ان الولد يعني مرتاح وانه يعني طيب، في حالة طيبة، لا سيما انه رأى زوجته متجملة متحسنة له، وقد أعدت الطعام فأكل وشرب وأصاب من زوجته ما أصاب، ثم قالت: يا فلان، ما تقول بقوم استعاروا لهم عارية فلما جاء أهله يطلبونها سخطوا عليهم ولاموهم؟ قال: بئس القوم، كيف أدامهم يعني ما طلبوا إلا حقهم، كيف يلومونهم؟ يعني العارية تعادل صاحبها مع الشكر والثناء والدعاء. عارك إنسان عارية إذا طلب تغضب عليه. فلما استمكنت منه بهذا الجواب أنه صاحب من حق صاحب العارية أن يأخذها وبدون أن تسخط عليه أو تجد في نفسك، قالت: إذن احتسب ابنك عند ربك، فإنه كان عارية فإن له ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، كما جاء في الحديث. فكأنه أهم أن يتكلم: كيف تركتيني آكل وأفعل وأفعل؟ قالت: أليس ابنك عارية؟ فهو من الله وإلى الله. المهم أنه جهز ابنه ودفنه وذكر ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام عجب وقال: هل أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما في ليلتكم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: فرزقوا بابن ذكروا أنه ابن صالح أنجب 10 بنين من حفاظ القرآن نتيجة الصبر والصدق مع الله. وأنتم تعرفون في الصلاة على الصغير ماذا نقول في الدعاء: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، ثقل به موازينهم وعظم به أجورهم، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، وألحقه بصالح سلف المؤمنين. فهو من الشفعاء، الصغار من الشفعاء يوم القيامة، يشفعون لوالديهم فرطا وشفيعا. فرط يعني أمامهم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا فرطكم على الحوض، يعني يتقدمنا عليه الصلاة والسلام على الحوض، فنحن إن شاء الله نرده ونشرب منه وهو عليه الصلاة والسلام أمامنا. فالمهم أن الصغير فرط والديه إلى الجنة شفيعا لهم إذا احتسبوه عند الله. لكن اعلم بأن الصبر عند الصدمة الأولى، يعني من حين ما تعلم بالمصيبة، لا تقدم ولا تؤخر. الحمد لله، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما بعد ما تقول وتفعل بعض الأشياء ترجع تقول: خلاص صبرنا إن شاء الله. ما صبرت. الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر على امرأة عند قبر تبكي فوعظها ونصحها وحث على الصبر، ولعل هذا قبل أن تنهى النساء عن الدخول عند القبور، أو أنها ما سمعت للنهي لشدة يعني ما وقع في نفسها من حرارة المصيبة، فالله أعلم. لكن المهم أنه نصحها فقالت إليك عني، لأن ما عرفت الرسول عليه الصلاة والسلام إنك لم تصب مثل ما أصبت به، فذهب عنها عليه الصلاة والسلام. فقالوا لها ويحك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بالصبر يعني وينصحك. فجاءت مسرعة قالت يا رسول الله ما عرفتك. قال إن الصبر عند الصدمة الأولى، يعني حينما يعلم الإنسان بالمصيبة يحمد الله ويسترجع. وسمعتم الحديث قبضتم حبيب عبدي من الدنيا أو ولد عبدي من الدنيا، ماذا قال؟ فقالوا يا ربنا حمدك واسترجع. فقال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما توفي ابنه إبراهيم بكى، ذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام وقال القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحسونه. لأن الله عز وجل لا يؤاخذ على حزن القلب وذرف العين، إنما يؤاخذ على عبث اليد واللسان، تشكي ومصيبتاه يا ولتاه يا كذا كذا، أو ضرب الخدود وشق الجيوب ونتف الشعر والأشياء التي والعياذ بالله هي من أفعال الجاهلية من النياحة. أما حزن القلب ودمع العين لا يؤاخذ الله عليه، لأن الإنسان مهما كان سيبكي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بكى، ولما سألوه ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة يجعل الله في قلب من شاء من عباده، يعني هذه لا بد منها، الله لا يؤاخذ عليها. والإنسان على كل حال في هذه الدنيا معرض للمصائب، أما بالمال أو بالأهل أو بالنفس، ابتلاء وامتحان. إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا يعني من الله، ومن سخط فله السخط. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، يعني بمصيبة تصيبه تؤلمه فيصبر عليها فيثاب. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. فالمصائب مكفرات، ما يصيب الإنسان شيئا يؤلمه، حتى الشوكة يشاكها إلا أجر عليها. لكن علينا الصبر التحمل والرضا بالقضاء والقدر وعدم السخط والجزع. ما نقول انه يعني ما يبكي، معروف كما سمعنا يبكي، عينه تدمع، قلبه يحزن، لكن يحفظ لسانه ويحفظ يده ولا ينسى ما أرشد الله إليه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما ينسى مباشرة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالدنيا دار الأحزان ودار المصائب ودار الامتحانات ودار الزرع ودار العمل، لكن الجزاء والثواب والعقاب في الآخر، ومن قدم شيء قدم عليه من خير أو شر أبدا. ازرع تحصد، غدا يوفى الزارعون ما زرعوا، غدا توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من إفساد المرأة على زوجها والعبد على سيده. عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: ليس منا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. رواه أحمد بإسناد صحيح، واللفظ له والبزار وابن حبان في صحيحه. قال منذري: خبب معناه خدع وأفسد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. رواه أبو داود وهذا أحد ألفاظه، والنسائي وابن حبان في صحيحه ولفظه: من خبب عبدا على أهله فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا. رواه الطبراني في الأوسط والصغير بنحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنه. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأتي، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، فيلتزمه. الحديث رواه مسلم وغيره. هذه الأحاديث تدل على التحذير من أن يكون الإنسان مفسدا لا مصلح، يفسد الزوجة على زوجها أو الزوج على زوجته أو العبد على سيده أو الابن على أبيه ونحو ذلك. والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين، إن الله يحب المصلحين. وأصلحوا ذات بينكم، الله عز وجل يحب المصلحين ويحب الصلاح والإصلاح. فالواجب أن الإنسان يحرص على أن يكون صالحا مصلح، يسعى في الإصلاح. فإن إصلاح ذات البين من أحب الأعمال إلى الله، وإفساد ذات البين من أبغض الأعمال إلى الله، فإنها الحالقة، فإنها لا تحلق الشعر وإنما تحلق الحسنات، إفساد ذات البين. فالمؤمن الذي يسعى بالإصلاح بين الناس هذا مكانته عند الله عالية، وعكسه الذي وعياذ بالله مولع بالإفساد عن طريق النميمة، لأنها هي طريق الإفساد. وقد قالوا إن النمامة قد يفسد في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. فعلى المؤمن أن يحرص على أن يكون صالحا مصلح، ويتجنب الفساد. وأصلحوا ذات بينكم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. ومن خبب امرأة يعني أفسدها على زوجها. يعني بعض الناس وعياذ بالله يأتي للمرأة قد تكون عقلها يعني غير كامل فتقبل هذا الإنسان الذي جاء يدخل في أفكارها أشياء مما يبعدها عن زوجها فيهدم بيتا قد عمر ويشتت شد أسرة قد اجتمعت. فهذا وعياذ بالله من أفسد الناس وأبغضهم إلى الله. فإبليس كما سمعنا عدو آدم وعدو ذريته، وقد أقسم بين يدي الله بعزة الله أنه لا يالو جهد بأن يضل بني آدم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. يضع عرشه على البحر على الماء ثم يبث جنوده، فأيهم جاء يفتخر بأنه أفسد بين زوجين أو أوقع أناسا بفعل الفاحشة الزنا والعياذ بالله، لأنها من أبغض الأعمال إلى الله ومن أقبح الفواحش. هذا الذي كان سبب في تفريق الزوجين أو الوقوع في الفاحشة هم أصحابه الذين يدنيهم ويلبسهم التاج ويثني عليهم. وأما أن يأتي أحدهم ويقول أنا ما زلت في فلان وفلان حتى تخاصموا، قال ما فعل شيء، لا يلبثون أن يصطلحوا، لكن يريد أكبر الخبيث. فلنحرص ألا نجعل للشيطان علينا مدخل، ولا أيضا تستعجل أن في الحكم على من نم لك، لأن من نم لك نم بك. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أتصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تبينوا يعني تثبتوا، لا تستعجل في الحكم، سواء بينك وبين زوجتك أو بينك وبين أحد من أقاربك أو صديقك أو كائنا من كان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم العظة هي النميمة القالة بين الناس. العظة من أسماء النميمة لأنها تفسد بين الناس، زوجين أو أقارب أو شريكين أو جيران أو نحو ذلك. والنمام حسود، فيه من خصال إبليس. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، يعني صاحبي القبرين يعذبان. الله أطلعه على ذلك، وإن ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما أطلعه الله عليه. فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير. ما يعذبان في كبير يعني ليس كبيرا وليس صعبا عليهم أن يتركوا الذنب الذي يعذبان عليه، بلى إنه كبير يعني هو ذنب كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، يعني ما يتطهر ولا يستنزه منه ولا يبالي به، يصيب ثيابه وبدنه ويصلي فيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فهذا مفسد، عذب عجلت له العقوبة في القبر قبل يوم القيامة. فنسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يجعل عامنا عام خير وعز للإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. السلام عليكم. سؤال يقول: ما حكم ما يفعله بعض الناس من أنهم كما يقولون يختمون سنتهم بصدقة أو بصيام أو غيرها من الأمور، يقول حتى نختم عامنا بعمل صالح، ما حكم هذا الفعل؟ أعد إيش يقول؟ ما حكم ما يفعله بعض الناس من أنهم يتصدقون أو يصومون آخر يوم بالسنة ويقولون حتى نختم عامنا بعمل صالح؟ لا، على كل حال يعني كل إنسان يجتهد بالأعمال الصالحة دائما هذا طيب، لكن كونه يعتقد أو يقول أنه يسن أو كذا أنه يختم عمله بشيء معين، هذا لا ينبغي الإنسان أنه يعني يسن سنة وهي صحيح بدعة، يعني كونه يعتقد بأنه يعمل هذا الشيء خاتمة للسنة أو نحو ذلك، لكن على الإنسان يجتهد دائما، وإذا عمل عملا صالحا فلا يعني يدعو إليه ويقول ينبغي لنا نفعل كذا وكذا، يعمل شيء هو بنفسه يعمله يعني بينه وبين الله، يريد أن يختم به عمله شهره أو سنته أو يومه، مثل ما أمرنا أن نختم أعمالنا بالاستغفار، مأمورين أن نعمل أن نختم أعمالنا بالاستغفار، الصلاة والصوم والحج كلها أمرنا أن نختم أعمالنا بالاستغفار، وكل إنسان من نفسه يجتهد فيما بينه وبين ربه أنه يعمل عملا صالحا يختم به سنته أو شهره، هذا بينه وبين الله ما نقول في شيء، لكن لا يقول يدعو إليه ويقول سنة ويستحب أن أفعل كذا وكذا. لكن إذا فعل ولم هل نعط ابتداء حتى إذا فعل ولم يأمر أحد كونه شرع لنفسه عبادة خاصة نهاية العام بهذا العمل؟ كيف؟ كونه يخص آخر العام بعمل صالح ألا يعد بدعة ولو لم يدعو إليه؟ على كل حال كونه يخص شيء يعني يوم من الأيام أو مثلا أول الشهر أو آخره يخصه بعمل من غير دليل ولو لم يدعو إليه، فقد يكون ذلك من البدع، مثل ما يفعل بعض الناس في أول يوم من رجب أو أول ليلة أو ليلة 27 أو ليلة 15 من شعبان من غير دليل. على كل حال الإنسان يجتهد يعمل عمل صالح، لكن كونه يعتقد أو يقول في نفسه أن هذا سنة أو أنه يدعو إليه فهذا لا ينبغي، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، والإنسان عليه أن يكون متبعا ولا يكون مبتدعا، فربما أنه في البداية يعني يريد بذلك وجه الله وأنه يريد أن يفتتح العام والشهر وكذا، ثم يأخذها عادة يداوم عليها حتى يعتقد بأنها سنة وأنه يصعب عليه تركها ومخالفتها، وربما دعا إليها. فعلى كل حال ينبغي الإنسان أن يكتفي بالسنة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقد سمعت أنا بعض الناس يقولون أنه إذا جاء العام الجديد يشترون خضار كثير، أن تفاؤل بأن السنة تكون خضراء، أو يشربون الألبان والحليب كذلك فتصير أيامهم بيضاء، وكل هذا كله خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فلا ينبغي لنا أن نسلك هذا المسلك أو نتخذ خرافات ليست من الدين في شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.